بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابا. تقدم بحث هذه المسألة والجزئية التي علقت بالذهن كانت آخر ما في الحديث، هل سبب الخلاف في هذه المسألة اللفظية، هل سبب الخلاف هو أن الخطاب لفظة تستلزم وجود المخاطب أم لا؟ أننا لا نقول للكلام خطابا إلا إذا وجد المخاطب، وبذلك يكون وجود المخاطب شرطا في هذا الإطلاق. لا نطلق لفظ الخطاب إلا إذا وجد المخاطب، وبذلك يكون وجود المخاطب شرطا في هذا الإطلاق. هذا ما ذكر البعض أنه مبنى الخلاف وأساسه وموجبه، ولكن ذكر قوم آخرون أن سبب الخلاف ليس هو البحث اللفظي وإنما التنزيل. ولا بد أن نشير هنا إلى أن التنزيل ليس معناه أن الله تعالى نزل كما يصرح به بعضهم، أن الله نزل المعدومين منزلة الموجودين حين خاطبهم. فهذا نعم بعضهم صرح بهذا، أن الله نزل المعدومين منزلة الموجودين فخاطبهم فصاروا كأنهم موجودون، فتحقق شرط إطلاق لفظ الخطاب. الصحيح أن الإطلاق أن التنزيل هو فعل المتكلمين هنا، أن الذين فسروا الخطاب فسروا كلام الله تعالى في الأزل بأنهم خطاب هم الذين نزلوا المعدومين منزلة الموجودين، وليس أن الله تعالى هو الذي نزل المعدومين منزلة الموجودين وخاطبهم بخطاب يدل على هذا الذي ذكره. إذن لابد أن نحرر هو المنزل، من الذي نزل المعدومين منزلة الموجودين. التحقيق أن المسألة لغوية وأن المسألة متعلقة بفهم الاصطلاح، وأن الذين نزلوا هم المفسرون، وليس أن الله تعالى نزل مخاطبين منزلة الموجودين فخاطبهم بكلام فصار هذا الكلام لهذا السبب خطابا. وإن كان في الحقيقة ظاهر كلام بعضهم أن الله هو الذي نزلهم، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل وإلى موجب، ولا ولا ولا وليس بموجب. وقد كان هذا آخر ما تعلق به الذهن في مسألة علة الخلاف أو سبب الخلاف. إذا نلخص القول فنقول قيل إن سبب الخلاف لفظي خطاب، هل من شرط تسمية الكلام خطابا أن يوجد المخاطب أم ليس من شرطه، بل إن الخطاب يطلق على الكلام إذا فرض هذا المعدوم موجودا، ولكن الذي يفرضه هو المفسر لكلام الله في الأزل، هو الذي قال إنه خطاب بهذا التنزيل الذي قال بمن علم الله أنه سيوجد ينزله هذا الذي يسمى خطابا ينزله موجودة الموجود. و في هذا الموضوع وهو الخلاف في مبنى الخلاف في هذه المسألة. قال السربيني: إذا تأملت هذا مع قوله الآتي. سرد هذا ما سردنا البارح. لا تعلق، سيأتي الحديث عنه، سيأتي الحديث على التعلق وما المراد بالتعلق. هذه الآن نبحث عن حقيقة الخطاب، هل كلام الله في الأزل يسمى خطابا حقيقة أم لا؟ هل يسمى خطابا حقيقة أم لا؟ بعضهم قال هو خطاب حقيقة فسبق ذكره، أو أنه ليس بخطاب حقيقة. قال ليس بخطاب حقيقة ينقص في المجاز، يقبل المجاز وينفي الحقيقة. لأن دائما الأصولي مسألة إذا طرحت هكذا فالبحث عن الحقيقة التي تجعل أصلا إما في العقيدة وإما في الحمل، لأن الحقيقة عندها جزء الأغراض هنا. الحقيقة إذا طلبت هنا فإما أن تكون من أجل أن تعتقد، وإما من أجل أن تحمل باعتبارها أصلا تبنى عليه الأحكام والحمل والتفسير والتوجيه إلى آخره. الحقيقة تطلب لمطلبين هكذا. قول الشارح: لعدم ما يخاطب به إذا تأملت هذا مع قوله الآتي بتنزيل المعلوم إلى آخره، تعلم أن الخلاف ليس مبنيا على تفسير الخطاب بأنه الكلام الذي أفهم أو الذي علم أنه يفهم كما في العرض، لأنه لو كان كذلك لما احتاج صاحب القول الثاني إلى التنزيل المذكور، بل كون الخطاب ما علم أنه يفهم كافي. وأيضا كان الخلاف حينئذ مفضيا، مع أن حكاية المصنف بهذا القول بقيل تقتضي أنه حقيقي، وحينئذ فمن القولين هو تفسير الخطاب بأنه الكلام الذي أفهم فليتأمل. نعم، إذن خلاصة الكلام أن مبنى الخلاف مختلف فيه كما سمعتم، والذين قالوا بأن الخلاف مبناه هل يقع التنزيل أو لا يقع التنزيل يأتون بهذا، وهو أن الذي يقول بأنه حقيقي يقول بالتنزيل. هذا ما ذكره. ثم قال: وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يسمعه، وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى، كما اختاره الغزالي خرقا للعادة، وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو المعتاد. هذا كله تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعلى هذا اختص موسى بأنه كليم الله. كليم الله هذه لفظة، هل هي وصف أو علم؟ هل هي وصف أي صفة لموسى أو علم؟ ذكر الشربيني أنه علم بالغلبة، علم بالغلبة. قد علم من النحو أن العلم بالغلبة هو اسم يطلق على الشيء ثم يخصص به، هو في الحقيقة ليس علما في الأصل، وإنما أطلق عليه باعتبار الوصف ثم صار مخصصا به، كما يقال مثلا في كتب النحو وفي الكتاب، المقصود بالكتاب كتاب سيبويه في النحو، وفي الفقه المالكي وفي الكتاب سجن المدونة، وهكذا. فالكتاب في الحقيقة أطلق عليه لأنه كتاب، فهو وصف حقيقي له، كما أنه وصف لغيره، لكنه هو اختص به هذا الاسم، فصار إذا أطلق ينصرف إليه، وغيره من الكتب لا ينصرف هذا الاسم إذا أطلق، وإن كانت في الحقيقة كتبا. لأن في بعض البلدان مثلا تجدهم الوصف يكون عندهم علما، فالعقبة معروف بأنها تطلق على المكان الذي فيه الصعود، ولكن في بعض البلدان تجد أنهم يسمون العقبة باسم مخصوص في حقيقة فيها مكان مرتفع، ولكنها خصت بذلك المكان وصاروا يسمون ذلك المكان بالعقبة. إذا أجدك عند العقبة فالمقصود بها ذلك المكان معين المخصوص، وليست صفة تنزع عنها الصفة وتصير علما بالغلبة يغلب عليها، وبذلك يكون حينما يطلق ذلك اللفظ الصريف. وهذا كثير كثير، تأين مثلا في المكان الذي يكون فيه الإنسان مخصوصا بصفة معينة فإذا أطلقت انصرفت إليه، وإن كان جميع الذين معه قد يطلق عليهم ذلك اللفظ لكنه استبد به اشتهر به وصار علما عليه، كما إذا كان مثلا في مكان ما مجموعة من التجار ثم صاروا اتفقوا على أن يسموا واحدا منهم بالتاجر، فإذا قالوا جاء التاجر المقصود به فلان لا ينصرف إلى غيره، وإن كانوا كلهم تجار لأدخل تسمى العلم بالغلبة وفي حقيقة تاجر لكن غلب عليه دون غيره. وذلك مثلا يمكن نسمو مثلا مجموعة من المدرسة مثلا فيها طلبة ثم يتفقون على أن يسموا واحد منهم طرب، خرج الطرب مش الطرب كلهم طلبة لكن واحد منهم هو الذي يصرف إليه هذا اللفظ عند الإطلاق هكذا. إذن فكريم الله إذا أطلق ينصرف إلى موسى بالغلبة، لكن لماذا هو غالب عنه؟ لأن هذا لابد له من سبب. قال هذا غلب عليه لأنه كثر منه أن يسمع كلام الله، إما كما قالوا من جميع الجهات، وإما بلا صوت ولا حرفين، وإما بوجوه على حسب تأويلاتهم التي ذكروها. ثم أيضا سبق إليه هذا الاسم. إذن فسبب غلبة هذا الاسم على موسى عليه السلام أنه كثر منه هذا السماع، كثر منه هذا. ثم أيضا سبق إليه قبل غيره من الأنبياء. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سامع من الله تعالى كما قالوا من جميع الجهات، كذلك في الإسراء ما يبدل القول لدي، إنها خمسون وإنها خمسون، قالوا بأن النبي سمعه، إنها خمسون وإنها خمسون، قالوا بأنه سمعه. ومفسر هذا يقول من جميع الجهات، يزيدون هذا لبيان ما يعتقد في هذا الموضوع، لكن قالوا إن هذا الاختصاص نازعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا أيضا إنه يسمى كلم الله. نعم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله، إذن فليس علما بالغلبة لموسى أنه إذا وجد شخص آخر يسمى كلم الله وصار يطلق عليه بالعالمية فهذا إذن ليس مخصوصا بموسى، لكن مشهور الذي لا نزع فيه أن هذا مخصص بموسى وصار علما بالغلبة، واضح هذا الأمر في ذلك. يقول قول الشاعر على كل مختص إلى آخره، فهو علم بالغلبة لصدقه في الوجود الخارجي أو لأنه كثر له ذلك، لا لأنه سمع من جميع الجهات لوقوع ذلك لنبينا ليلة الإسراء، إلا أن يقال وقع لموسى متكررا على أن في اختصاص نظرا، لأن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ثم قال في القول الثاني، إذا القول الأول له والذي أورده المصنف وشرحه المحلي، لكن المحلي لم يكتفي بما ذكره المصنف من قول واحد، بل ذكر القول الأول ثم انتقل إلى الثاني فقال ولا صح، ثم رجحه ولا صح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، لكن هنا تناقض كما يبدو لبعضهم، وهو أنه قال بأنه حقيقة وبتنزيل. ومعلوم أن تنزيل الشيء مكان غيره ينافي الحقيقة، ينافي الحقيقة، لأن التنزيل معناه أنك أعطيته وصفا ليس له، وإنما أعطيته له ذلك بواسطة التنزيل. كما يقال مثلا في المجاز الموصل: نزل هذا منزلة ما كان عليه، كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. لم يكونوا أيتاما حين أمروا بأن يعطى لهم، بل كانوا أيتاما فيما سبق. إذن فنزل هذا منزلة اليتيم فأعطي صفة اليتم. هذا مجاز موصل، هذا مجاز موصل. أو تقول: إني أراني أعصر خمرا، والذي يعصر في الحقيقة هو العنب، لا يعصر الخمر، لكن نزلت ما يؤول إليه هذا العنب، نزلت هذا العنب منزلة ما يؤول إليه. التنزيل علامة المجاز، وكيف يمكن أن تكون حقيقة؟ ولذلك اعترضه هنا القراني، واعترضه أيضا العلامة، فورد عليه هنا اعتراضان مهمان. أما اعتراض الذي اعترضه القراني، قال بأن هذا شيء لا يعقل ولا يلتفت إليه. لا يعقل بمعنى أنه لا يمكن أن يتصور هذا، وهو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا لا يمكن أن يتصور. وما وجه المحال في تصوره؟ ما وجه كونه لا يمكن أن يتصور؟ وجه عدم تعقله. بدت له الاستحالة في أن هذا التنزيل محال، وأنه لا يتحقق، لأن التنزيل من شرطه أن يكون هذا الشيء فيه الاستعداد لما يؤول إليه، أنه لا يمكن أن ينزل الشيء منزلة شيء آخر يؤول إليه إلا إذا كانت فيه صفة الاستعداد، أي أن يكون بالقوة. والمعدوم لا يحمل صفة الموجود. اللهم إلا إذا قيل إن الإمكان كاف في هذا، فالمسألة حينئذ يمكن أن يكون لها وجه. لا يحكم بأن هذا الشيء، بأن هذا يحكم له بشيء آخر يؤول إليه إلا إذا كانت فيه صفة الاستعداد لذلك. فيقال للغلام الصغير رجل، لأن فيه الاستعداد لذلك، فيه صفة الاستعداد. أما أن تقول للشيء الذي لا يحمل أي صفة من صفات المآل بأنه سيكون كذا، فهذا في الحقيقة ما ليس معقولا وما ليس مقبولا، كما قال أو كما قصد، قال: ولا يلتفت إليه. لأن إذا تتبعنا مثلا ما نحكم عليه بالمآل، دائما نجد أنه يحمل قوة في ذلك، يحمل خصائص القوة والاستعداد ليكون كذلك، والمعدوم ليس فيه صفة الاستعداد للوجود. اللهم إذا قلنا بالإمكان فإن ذلك محتمل، ولكن المعدوم فيه المحال، فيه المستحيل، وفيه الممكن، وفيه، فكيف يمكن أن يوصف بأن فيه القوة والاستعداد؟ هكذا بدون تخصيص. حتى لو قلنا بأن الإمكان كاف باعتباره قوة في تحقيق ما يؤول إليه، على كل فهذا ما اعترض به القراني، قال إن هذا الذي ذكره الشارح، قصد الشارح ولم يصرح باسمه، وإنما قال وقال بعض من شرحه أنه كما قال ما ذكر اسمه نهائيا، أنه كان يستخف به، وغالبا ما يكون في هذه الكتب التي هي حواشي جمع الجوامع وشروحه بعض الإشارات لأناس اشتهروا بالكلام على هذا الكتاب ويوردون بصفات فيها نوع من الإخفاء والإبهام. هذا متى يقول بعض من شرح هنا؟ من هو هذا الذي شرح؟ يقول بعض الشراح كما يقول بعض مرات العطار، وقال بعض من حشى هنا، شيروا إلى البناني، بعض مرات قال بعض من حشى هنا، لا يكاد يذكره باسمه على الإطلاق. وهذا في الحقيقة غير واضح. وبعدين يقول في نقد بعضهم ولا تغتر بما هول به بعضهم هنا، فيه إشارة إلى الإبهام مع القدح، لكن ما علناش، اختاروا هذا المنهج فلهم ذلك. خلاصة الكلام أنه قال بأن أن تنزل المعدوم منزلة الموجود هذا لا يسوغ، وإذا كان كذلك فهذا كلام غير معقول لعدم وجود خصوصية الحكم بالمآل، لا تتحكم على الشيء بوصف إما أن يكون فيه قد تقرر فيما سلف، وإما أن يكون فيه متحققا فيما يأتي. لذلك يقال أعطني معتزليا صغيرا أعطيك، ماذا يقولون؟ أعطني شيعيا صغيرا، ها؟ أخرج رافضيا، أنا هو رافضي أصلا، ها؟ كبيرا، بمعنى أن فيه صفة التهيؤ والاستعداد، فيه صفة القوة ورافضي بالقوة، وإنما يحتاج إلى شيء لكي يصير إلى كذا. ولذلك النواة إذا وصفتها بالنخلة فهذا ليس بأمر عجيب، لأن فيها الاستعداد لتكون نخلة، فيها قوة، هي نخلة بالقوة. ولذلك يقال الإنسان قد يصير يوما ما تمره، عندما يقول بالدورة الطبيعية في الوجود، سيموت ثم يصير ترابا، ثم ذلك التراب تنبت فيه الشجرات، ثم ذلك التراب يصعد إلى الشجرات ثم يذهب فيصير تمره، فتأكل شيئا من الإنسان، من تراب الإنسان. إذا كتسمى الدورة الطبيعية، دورة الطبيعية في الوجود، الشيء كله على كل حال. قلنا إذن من شرط أن تحكم على الشيء بما سيؤول إليه، ولكن بشرط أن يتصف بالقوة والاستعداد. ولعل هذا مدخل يبحثه من أراد أن يبحثه في هذا الموضوع. هذا اعتراض القرآن. أما العلامة قال هذا الذي ذكره هنا الشارح فيه أن التسمية، أن هذا الذي ذكره ينافي أن التسمية حقيقة، بل هي مجاز، لأن فيها العلاقة المآل، أن إذا قلت سأنزل هذه النواة منزلة النخلة، هذه النواة إذا أطلقت عليها النخلة هذا مجاز، إذا أطلقت على النواة نخلة فهذا مجاز، وهذا ما تمسك به هنا العلامة. لو أنت قلت حقيقة ثم قلت سأستعمل التنزيل، ولا يمكن أن تكون حقيقة، كأنك قلت هذه النواة نخلة تنزيلا للنواة منزلة النخلة لأنها ستؤول إليه، مستحيل. النواة تبقى نواة، لكي تطلق عليها النخلة تحتاج إلى أن تستعمل المجاز، ولذلك على صح أنه يسمه حقيقة بتنزيل، هذا في تناقض، أن وجود التنزيل ينافي الحقيقة. نعم، إذا قلت ويطلق الولد ويطلق الرجل على الولد الصغير بتنزيله منزلة الرجل، مجاز. ويطلق على مثلا الماء أنه بخار، هذا بتنزيل ماذا؟ الماء منزلة البخار، هذا مجاز. وهكذا، لذلك بعضهم يقول هذه النعجة آتي وسكر، لأنه قال بأنها سيبيعها ويشتري بها سكر وآتي، هذه النعجة سكر وآتي، استحالة. ونزل الأتي منزلتها لأنها سيقول إليه ثمنها، هذا كل مجاز. ويقال إن امرأة باعت يوما لباسا لها، ذكر الذي يسمى بالمطراف، النساء يلبسنه ويتسترن به، فباعته فاشترت به نحلا، اشترت به وحدة من النحل ووضعته في السطح، هي هذا داك الشيء كتلبسو مسكينه وكتستر به داك لي زار ديالها ولا. ويوما ما جاءت الى السطح فوجدته قد طار، قلت واك كل زار ديالي مشى، لي زار ديالي فر فر. هذا مجاز، لانه كان هذا في الاصل ازارا باعتبار ثمنه، هذا كله مجاز. فأطلقت عليه بحكم ما كان عليه أو تطلق عليه بحكم ما يؤول، هذا كله مجاز. فإذا قلت يسمه حقيقة بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، هيقول لك واستعملت التنزيل مع الحقيقة ما يتمكنش. إذا قلت بتنزيل معنى أنك انتقلت إلى المجاز، هذا ما اعتبره العلامة. قال هذا وهو التنزيل ينافي في أن التسمية حقيقة بل هي مجاز لعلاقة وهي المآلية، وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. حتى لو قلنا بأن المعدوم فيه قوة بحسب الإمكان ليكون ما بالفعل، فإن هذا مجاز. فالشيء قد تكون فيه الاستعداد والتهيؤ ويسمى قوة. فمثلا إذا أخذنا إنسانا صغيرا صبيا صغيرا ووضعنا بجانبه مثلا فرسا، وسمينا الإنسان كاتبا وسمينا الفرس كاتبا، هتسمية الفرس كاتبا صحيح حقيقة ومجازا أم لا؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه لا يكون كاتبا بالفعل ولا يكون متصفا بهذا الوصف بالقوة، ما فيش استعداد. أما إذا أطلقنا على الصبي الذي لا يكتب أطلقنا عليه كاتبا، هل هذا ينطبق عليه حقيقة ومجازا؟ لماذا؟ لأن فيه استعداد ليكون كاتبا. ولذلك إذا أطلقت على الحجر كتابا يسمى هذا يسمى هذا كلام باطل. إذا سميت الإنسان الذي لا يكتب كاتبا فهذا مجاز، لأن فيه الاستعداد ليكون كذلك. واضح. إذن إنه يوجد هنا المجاز، وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، فتطلق الكاتب حقيقة على من يتصف بأن يكون كاتبا بالقوة. ما مقصود بالقوة هنا؟ التهيؤ والاستعداد وحمل ما يؤول أو ما يسير هذا الشيء إلى هذا الحكم الذي ذكرته. جيد. ولما قال ذلك قال بأن الصحيح ما قاله العضود أن مبنى الخلاف تفسير الخطاب، فإن قلنا إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطابا، وإن قلنا الكلام الذي قلنا إنه الكلام الذي علم أنه لم يفهم كان خطابا، وإن قلنا إنه الكلام الذي أفهم لم يكن كلام الله في الأزل خطابا. هكذا قرر. إذن الاعتراض من جهتين: الاعتراض الأول القرآني، وهو أن هذا النوع من التركيب غير معقول. القول الثاني أنه يقول من العلامة إنه معقول، ولكنه لا يمكن أن يكون مجازا بل هو حقيقة. حتى إذا سميت كلام الله في الأزل خطابا فلا بد أن يكون بهذا الذي ذكرته مجازا، وأنت تقول لنا حقيقة وتساوي يسماه حقيقة. هكذا. إذن فالذي وقع هنا ورود ماذا؟ اعتراضان. وقد أجيب عن هذا بقوله إنه ليس كذلك بل هو حقيقة، لأنه نزلها منزلة الموجودين وخاطبهم. ونرى كيف هذا الإشكال. هذا خاطبهم يقصد به الله تعالى، نزل الله منزلة الموجودين وخاطبهم، فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور. فالمجاز في المخاطب لا في الخطاب، ده هو الأقل المجاز. قال إن الخطاب لم يكن محل المجاز، بل المجاز في المخاطبين، لأنه نزلهم منزلة الموجودين. هذا ما لهجوا بذكره. إذن الجواب كل اعتراض هو الأول. اعتراض الأول ما هو؟ أن هذا غير معقول ولا يلتفت إليه ثاني أنه مجاز وليس حقيقة، وهو قال إنه حقيقة وبذلك يتناقض حكمه، وهو قوله حقيقة وبين قوله بتنزيله. الجواب قال أنتم ماذا الذي تناقشون؟ كأنه قال ما الذي تناقشون أنتم؟ خطاب. أنا ما كان أدريكم على المجلس في الخطاب، أنا أقول لكم بأن المجاز هنا المعدومون نزلوا منزلة الموجودين، فالمجاز في المخاطب وهم المعدومون وليس في الخطاب. خطاب أنه إذا خاطبهم كما يخاطب المعدومين فالمجاز في المخاطب كما قال. سنناقش هذه المسألة. قال فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور، فالمجاز في المخاطب لا في الخطاب، وكونه حقيقة لا يستلزم وجود المخاطب حقيقة إن بالفعل. إذن شنو بغا يدير دابا؟ شنو دار دابا؟ ما الذي فعله هذا المجيب الآن؟ نقل المجاز من الخطاب، وقوله تعالى مثلا صوموا صلوا، كانوا هما كيبحثوا هذا، فقال إن صلوا وصاموا على حقيقته، وإنما المجاز هنا في المخاطبين الذين نزلوا منزلة الموجودين، ووجودهم ليس مطلوبا لأن التنزيل ينزل منزلة ماذا؟ الوجود. التنزيل ينزل منزلة الوجود، لا نحتاج إلى أن يكونوا موجودين، ما دام قد نزلهم فإنهم قد صاروا بذلك التنزيل بمنزلة من وجد، فكونه قد نزلهم منزلة الموجود فهذا كاف في أن يكونوا يعتبروا أنهم متصفون بالوجود. ده ما قال. إذن فأين المجاز؟ واش في الخطاب ولا في المخاطبين؟ هما قالوا في الخطاب، الخطاب هو اللي فيه البحث. هو يقول لا، المجاز لم يقع في الفعل ولا في اللفظ، وإنما وقع فيما توجه إليه الخطاب، يتصير المعدوم منزلة الموجود. واضح؟ هل فيه شيء؟ المعدوم الذي ينزل منزلة الموجود. نعم صحيح، لكن إذا نزله منزلة الموجود فهو يحقق حقيقة الخطاب. لكن هنا المشكل دابا راه مسألة أخرى نعاود نذكر بها، بأن التنزيل الآن من الذي نزل المعدوم منزلة الموجود؟ واش المفسر لكلمة الخطاب ولا الله تعالى هو الذي نزل منزلة المعدوم؟ من الذي نزل المعدوم منزلة الموجود؟ واش المفسر الذي فسر الخطاب بكلام الله في الأزل بأنه خطاب ولا الله تعالى؟ دابا قلنا مثلا ينزل، دابا باش نشوف اذا الشيء انا باش نشوف، ينزل نزل المعدوم منزلة الموجود، من الذي فعل هذا؟ هل الله تعالى حين خاطب هو الذي نزل المعدوم منزلة الموجود؟ هذا يحتاج إلى الدليل. منزلة الموجود، أم أن الذي فسر كلام الله في الأزل بأنه خطاب هو الذي نزل المعدوم منزلة الموجود؟ من هو صاحب التنزيل؟ ظاهر كلام لبنان شنو هو؟ هو الذي نزل، لكن هنا هذا عارضه فيه السبيري، قال هذا غير صحيح، بل الذي فسر كلام الله في الأزل هو الذي نزل المعدوم منزلة الموجود وليس الله تعالى. أنت عندما قلت لك واش كلام الله في الأزل هل يسمى خطابا؟ قلت نعم. قلت لك وعلى ماذا اعتمدت حتى سميته خطابا؟ قلت أنا نزلت المعدوم الذي سيأتي منزلة الموجود لأنني أعلم قطعا أنه سيوجد في علم الله، أنه سيوجد، وأنه إذا وجد اتجه إليه الخطاب. إذن صاحب التنزيل هنا هو من فسر، وظاهر كلام البناني أن الله هو الذي نزل. كذلك المسألة يجب أن تحرر، فإذا أردنا أن نجيب فالجواب هنا مضطرب، الجواب مضطرب. وبعضهم يقول الله نزل المعدوم منزلة الموجود فصار بذلك خطابا، ويقول لا، الذي نزل ذلك هو المفسر الذي فسر الخطاب فتوسل بذلك إلى أن يجعله حقيقة بهذا التنزيل، فكأنه نزل النواة منزلة النخلة حين تكلم بشعرين ونثرين وما شابه ذلك. واضح القضية؟ إذا نسمع بعض النص. لا تنزيل، هو قال لك تنزيل مستحيل، تنزيل المعدوم منزلة الموجود مستحيل، لأن تكون فيه قوته. إذا قلنا مثلا كلام الله في الأزل بأنه خطاب حقيقة المعدوم، المعدوم متصورون في الأزل، تصوروا في الأزل أن لا هذا خلق في ذلك الزمن، في ذلك الزمن مفروض وهمي الذي يسمى بالأزل. إذا قلنا بأن المعدوم ينزل مزية الموجود، ذلك التنزيل هو الذي قال بأنه غير ممكن مستحيل، ما فيش خصوصية التنزيل، لأن من شرطه ماذا؟ أن يكون في الاستعداد والتهيئة. هذا الشيء اللي بني أنا في التوجيه ديال الكلام ديال القرآن. نعم، أليس كذلك؟ هو الظاهر في الصورة، ما فيه الصفات التي يقول فيها بالمآل. على كل حال المسألة هكذا قررت. نقرأ التقرير ديال بدنا نشوفه. من؟ لا تنزيل، هنا افتراضي، افتراضي تنزيل قد يكون افتراضي. من قال نزل الله يقول لك نزله الله، فعل الله قديم. لا لا لا لا، مش شرط يكون أزلي. لا لا، علم الله تعالى تقرر فيه أنه سيوجد من سيخلق، فخوطبوا كأنهم قد وجدوا محققا أنهم سيكونون في علم الله، فخاطبهم باعتبار علمه بأنهم كأنهم وجدوا، هكذا يقولون هؤلاء. فهم؟ لا لا، ماشي لازم. هو إذا نزلناه منزلة الموجودين، إذا نزلناه منزلة، إذا نزلهم الله تعالى منزلة الموجودين، فما هو المحظور من ذلك؟ هم غير موجودين، لا وجود لهم، فكيف يتصفون بالأزل وهم لا وجود لهم؟ يقول أن إذا وضعنا هؤلاء منزلة منزلة الموجود، معنى ذلك أن سيتصفون بالأزل؟ لا، الذي يتصف بالأزل هو التنزيل، هو التنزيل هو الذي سيتصف بالأزلية، وليس هم، تنزيلهم هو الذي سيتصف بالأزلية. هذا هو وجه المسألة على ما يبدو. نعم. قوله بتنزيل المعدوم إلى آخره، اعترضه العلامة بقول هذا ينافي أن التسمية حقيقية حقيقة، بل هي مجاز حينئذ لعلاقة الأول وإطلاقها بالفعل على ما ذكره، وبأن الصحيح ما قاله العرب من أن مبنى الخلاف تفسير خطاب. فإن قلنا إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطابا، إن قلنا إنه الكلام الذي أفهم لم يكن خطابا، إلى آخره، انتهى. وجواب الأول كما نقل عن تقريبه أنه ليس كذلك، بل هو حقيقة، لأنه نزله منزلة الموجودين وخاطبهم، فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور، لما جاز في المخاطب لا في الخطاب. وكونه حقيقة لا يستلزم وجود المخاطب حقيقة أي بالفعل. وأما جواب ابن قاسم عن الثاني بما حاصره أن قوله الصحيح ما قاله العرب، فإن كان مستند هذا الصحيح نقلا فلم يأت به، وإن كان مجرد استشكال ما قاله الشارح قد أزلنا إشكاله بما بيناه. وكأنه قصد ببيان الإشكال بيان كون التجوز في التنزيل المذكور لا في الخطاب، فإنه أجاب بذلك ثم نقله عن العلامة فلا يقتنع فيه. هذا ما ذكره بأن الله تعالى نزل المعدومين منزلة الموجودين في الأزل فخاطبهم، فالتنزيل هو الذي سيكون قديما على ما يبدو. وعلى كل، فإن هذا التنزيل أن الله نزل لم يقبل من المحشي، ولذلك انتقده الشربي فقال. قول الشارح بتنزيل المعلوم إلى آخره، يعني أن من قال إن التسمية حقيقية نزل المعلوم الذي علم الله أنه يوجد منزلة الموجود بالفعل في كفاية خطابه، فكما أن الموجود بالفعل خطابه كاف لفهمه الآن، كذلك من سيوجد خطابه في الأزل كاف، بمعنى أنه توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال، وحينئذ إطلاق الخطاب على ذلك حقيقة. لا، مش هذا المناقشة، أن المسألة هل الذي نزل المعدوم الذي موجود هو الله، أو أن الذي نزله هو المفسر. انتقد هنا قوله بأنه هو الذي نزلهم وخاطبهم، هو الذي خاطبهم، قولوا السربيني خاطبهم، قال هذا كلام لا وجه له. عاد غادي نرجعوا للسربيني باش نشوفوا التقرير هذا، لان هذا التقرير فيه اعانه لكلام ابن القاسم. اذا نشوفوا بعد هذه المساله، قوله لانه نزلهم لاخر هذا كلام لا وجه له، لانه لا تنزيل من الله، واي داع بالنسبه اليه لان ينزل ويجعل التسميه حقيقه. نعم، هذا سؤال، ما الذي اوجب على الله تعالى وما هي القواعد والمعتقدات التي الزمته بأن يفرض وجودهم وينزل منزلة المعدومين؟ لماذا ينزل منزلة المعدومين الموجودين ثم يخاطبهم؟ هذا سؤال يرد على البناني هنا. وما تقدم ذكره هو الذي سيسترسل الشربيني في تقريره. المسيرة هنا يجب أن تكون مهذبة متسلسلة. إذن هذه المسألة حسمناها بأن التنزيل تنزيل المعدوم منزلة الموجود، صرح بعضهم بأن الله هو الذي أنزل المعدوم منزلة الموجود، والتحقيق أن الذي نزل ذلك هو مفسر النص، حيث أراد أن يطلق عليه ذلك فتوسل بهذا التنزيل إلى هذا الحكم. هذا قول. مسألة هنا التي ذكرها أن المجاز في الفاعل، أن المجاز في أن المجاز تنزيل الفاعل المجازي منزلة الفاعل الحقيقي. مش هذا المقصود، بس نحن نبني الأساس ذي الكلام. ما الذي قاله البناني؟ المجاز في المخاطب، أي في المفعول، في المخاطب وليس في الخطاب. فالخطاب حقيقي، الخطاب حقيقي لأنه لم يستعمل في غير موضع له. شوف دابا المدخل مهم، هذا خطاب ليس فيه مجاز، إنما الخطاب في المفعول. مثلا صلوا، صوموا، زكوا إلى آخره، هذا خطاب وهو مستعمل في حقيقته. صلوا يشير إلى الحقيقة الشرعية، زكوا يشير إلى الحقيقة الشرعية، صوموا يشير إلى الحقيقة الشرعية، فأين هو المجاز؟ إنما المجاز في من توجه إليه هذا الخطاب وهو المخاطب. وبذلك حصر المجاز يجب أن يكون فيما استعمل في غير موضعنا، لأنه هنا هذا موضوع للمخاطب الذي الموجود، للمخاطب الموجود. إذا فأين الإشكال؟ في من أسند إليه صومو، وفي من أسند إليه زكو، وفي من أسند إليه حجو. أما هذا صام وصلى وزكى لا فرق فيه، متجها إلى المعدوم أو متجها إلى الموجود. إذن فأين الإشكال في إسناد هذا إلى المخاطب؟ المخاطب هنا هذا الواو، يخاطب بها الموجود وليس المعدوم. إذن فالخطاب لا يدخله المجاز، إنما دخل المجاز ما أسند إليه. مفهوم؟ واضح الكلام؟ لأن ما معنى المجاز في الخطاب؟ أن يستعمل اللفظ في غير موضع له. وصوم وصل وزك الذي في كتاب الله لفظ استعمل فيما وضع له شرعا، فين المجاز؟ إذا خطاب ما فيش مجاز. لو قلت لك مثلا انظر بعقلك، انظر ببصرك، هذه كلمة انظر الآن مجاز، مجاز لأنها استعملت في غير ما وضعت له، لأن المقصود بمعنى انظر بعقلك، فكر. كلمة فكر استعملنا فيها انظر ونظر، موضوع لماذا؟ للعين. نظر موضوع للعين، موضوع للأنف، موضوع للأذن، اسمعني بقلبك مثلا، اسمع مجاز، لأنه لفظ استعمل في غير، لأنما اسمع بقلبك أي تنبه وتيقظ بقلبك، كلمان كلمة تدل على المعنى الذي قصد. إذن فإذا استعملنا الفعل في غير موضع له، أو استعملنا الاسم في غير موضع له، تكون مجاز. أما إذا أسند إلى من لا يسند إليه فإن المجاز في المسند إليه، فاعل ولا مفعول ولا. وهذا ما دفع عنه الشربيني كثيرا، شنو دفع عليه؟ وحاول جهد المستطاع أن يقرره، وأتى له بمثال أنبت الربيع البقر. قال في الإشكال، ما في أنبت، أنبت الإنبت حاصيل متحقق استعمل في موضع له، إنما المجاز في قولك أنبت الربيع، عوض أن تقول أنبت الله قلت أنبت الربيع، فالإنبات على حقيقته والبقل على حقيقته، إنما المجاز في كلمة الربيع. الربيع أسندت إليه الإنبات، وهو لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، إنما الذي يفعل هو الله، هو الخالق. إذا في المجاز أين يوجد؟ وفي أنبت، أنبت الإنبات حاصيل، البقل حاصيل حقيقة، ما أطلق عليه البقر هو البقر حقيقة، ما أطلق عليه الإنبات هو الإنبات حقيقة، إنما المجاز في كلمة الربيع حيث أزلت الفاعل الحقيقي ووضعت غيره، فنزلت الربيع منزلة الفاعل الحقيقي هكذا. إذن فالخطاب حقيقة والمجاز في المسند إليه، وهكذا. نعم نعم نعم، ما مش أسك، ما دق على السكاكين. نعم وكيف قتل فيها المجاز، قتل فيها المجاز، فهذا العبارة اللي قلتي، قتل قتل البخل وأحيى السماحة في المجاز، لا ترى على مذهب السكاكي. هو إذا قال بأن القتل ليس فيه المجاز هذا غير صحيح، لأن ما معنى القتل الحقيقة؟ وإزهق الروح، والبخل ليست له روح، فكيف تزهق؟ فتمام صورة القتل لا يمكن أن تتحقق في البخل. القضية اللي كان نفسه هنا هو أنه لا يوجد هنا أي كلمة لم تستعمل في محلها، هذا هو اللي فيه الإشكال الكبير. هذه القضية الكثيرة تكون في هذا المثال اللي ذكرت، أما هنا ففيه أن اللفظ مستعمل في حقيقته وأسند إلى من ليس له، وهذا هو محل البحث. قال نزل المعدوم، نزل المفسر النص، لأن هذا شربيني، نزل المعدوم ونزل المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد منزلة الموجود بالفعل في كفاية خطابه. فكما أن الموجود بالفعل خطابه وهو كاف لفهمه الآن، كذلك من سيوجد خطابه كاف، بمعنى أنه توجه لحكم في الأزل لما يفهمه ويفعله فيما لا يزال. وحينئذ فإطلاق الخطاب على ذلك حقيقة، كما أن إطلاق الإنبات في أنبت الربيع البقل حقيقة، تنزيل الفاعل المجازي منزلة الفاعل الحقيقي وإن كان الإسناد مجازا. إذن فالخطاب لا يدخله المجاز، إنما المجاز في الإسناد. ولذلك من قال يسمى خطاب الله في الأزل حقيقة نظر إلى الألفاظ المستعملة في الخطاب، مثل صلوا وزكوا وحجوا واتقوا الله واعتصموا بحبل الله، نظر إلى هذه الألفاظ فوجد أنها كأنها استعملت في الأزل بمعناها الحقيقي فسماها خطابا. قال هي حقيقة في الخطاب لأنها لم تستعمل، كيف تكون مجازا وهي لم تستعمل إلا في موضعات له شرعا، حقيقة شرعية وهي التي يحمل عليها كلام الشارع، فإن المجاز. إذن فالمجاز في الإسناد، فما قيل إن هذا يعني هذا الرأي مبني على أن الاستعارة من قبل المجازي وأن اللفظ مستعمل في حقيقته، فبعد جعل المشبه والمشبه به يكون اللفظ مستعمل في موضع له وخلاف الحق ليس بشيء. بعضهم إذا هكذا قرر من قال بهذا الذي ذكره البناني وأيده الشربيني. بعضهم نظر في هذا الذي ذكره المحلي فقال هذا الرأي الذي تقدم وهو تنزيل المعدوم منزلة الموجود مبني على أن الاستعارة من قبيل المجازي وأن اللفظ مستعمل في حقيقته، فبعد جعل مشبه والمشبه به أن شبه المعدوم بالموجود يكون اللفظ مستعملا في موضع له، قال وهو خلاف الحق. يعني أن هذا إذا كان هذا الشخص شبه المعدوم بالموجود وجعله حقيقة فيه بعد التشبيه قال هذا باطل. يقول السربيني هذا القول ليس بشيء، لأن هذا إنما قلنا باستعمال لفظ الخطاب في غير موضع له كما هو في الاستعارة، ونحن إنما قلنا إنه مستعمل في حقيقته كما في الإنبات، وكذا ما قيل إنه نزل من الله المعدوم منزلة الموجود وخوطب فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور، إلا تنزيل لهذا المعدوم من الله إنما هو من اصطلاح المختلفين. إذن ما الذي نخرج به من هذا البحث؟ المسألة الأولى أن الذي نزل على التحقيق المعدوم منزلة الموجود من؟ مفسر أو الله تعالى، هكذا ترجح لحد الساعة. محل النزاع أن هذا الكلام الذي في الأزل استعمل فيما وضع له حقيقة، إذن فلا يدخله المجاز، فانحصر المجاز في ماذا؟ في الإسناد، وهو إسناده إلى المعدوم. هذه مسألة. مسألة الأخرى التي أوردها القرآن وكذلك ما أورده العلامة من الاعتراض، قد سمعتم ذلك وسمعتم جوابه وأظن أن المسألة واضحة. إذن أقرأ من الصف السابع. قول الشارح التنزيل المعدوم إلى آخره يعني أن من قال إن التسمية حقيقية نزل المعدوم الذي علم الله أنه يوجد منزلة الموجود بالفعل في كفاية خطابه، فكما أن الموجود بالفعل خطابه كاف لفهمه الآن، كذلك من سيوجد خطابه في الأزل كاف بمعنى أنه توجه عليه الحكم في الأزل لما يفهمه ويفعله فيما لا يزال، وحينئذ فإطلاق الخطاب على ذلك حقيقة، كما أن إطلاق الإنبات في أنبت الربع البغل حقيقة لتنزيل الفاعل المجازي منزلة الفاعل الحقيقي وإن كان الإسناد مجازا. فما قيل إن هذا مبني على أن الاستعارة من قبيل المجاز العقلي وأن اللفظ مستعمل في حقيقته، فبعد جعل المشبه والمشبه به يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وهو خلاف الحق ليس بشيء، لأن هذا إنما يقال إذا قلنا باستعمال لفظ الخطاب في غير ما وضع له كما هو في الاستعارة، ونحن إنما قلنا بأنه مستعمل في حقيقته كما في الإنبات. وكذا ما قيل إنه نزل المخاطب منزلة الموجود وخوطب فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور إلا تنزيل من الله إنما هو من أهل الاصطلاح المختلفين في التسمية فليتأمل. نعم، هنا لفظة وردت في كلامي ربما ترجعت ذلك الشيء اعترضه القراني بأن هذا الشيء لا يعقل، واعترضه العلماء سرت هذا النص، قال هذا ينفي أن التسمية حقيقة بل هي مجاز لعلاقة الأولي، أسمعك الأول الأولي بمعنى المآل، يقال آل الأمر يؤول أولاً ومآلاً لعلاقة الأولي بفتح الهمزة والسكون أي المآل. ثم قال علم الله أنه سيوجد أي سيوجد جزماً بأن علم الله تعالى ذلك. قال صاحب الكشاف في قوله تعالى فسيكفيكهم الله قال معنى السين أنه كائن لا محالة. معنى السين أنه كائن لا محالة. فسيكفيكهم الله قال صاحب الكشاف معنى السين أنه كائن لا محالة. هذا عجيب في السين. أنت تعلم أن الزمخشري له اجتهادات في الحمل للتراكيب والحروف والإسنادات على معنى جديدة. قال معنى السين أنه كائن لا محالة. كذلك سيوجد فيه دليل على أنه سيوجد ولا محالة. واضح؟ سنقرأ نص الشارح. قول الشارح الذي سيوجد أي جزما بأن علم الله ذلك. قال صاحب الشارح في قوله تعالى سيكفيكهم الله معنى السين أنه كائن لا محالة. إذن هذا ما يتيسر ذكره في هذا. قد أتينا على هذه المسألة التي تتعلق ببحث لفظ الخطاب هل يطلق في الأزل أو لا يطلق كل حد. سننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي هل كلام الله يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر واستقبار أم لا. هي كلمة شعب فيها.